أن أضع بنفسي أنا حتى نشوف من الأمل مفقود فينا ونستولى علينا سادة سواك ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا حتى الإيمان أضع بنفسي أنا حتى نشوف من الأمل مفقود فينا ونستولى علينا سادة سواك ترجع تشفي قلوبنا وتحيينا لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا ونقدر نيجي والباب مفتوح لسه بتندهنا حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا ونقدر نيجي والباب مفتوح لسه بتندهنا حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح لما نيجي بصدق القلب لما نخضع تاني بكل الحب لما نرجع نعترف بالرب تتوبنا ترجعنا بترنيمة لما نيجي ليك بصدق القلب لما نخضع تاني بكل الحب لما نرجع نعترف بالرب تتوبنا ترجعنا بترنيمة لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا ونقدر نيجي والباب مفتوح لسه بتندهنا حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح لسه بتقبلنا رغم انك عارفنا ونقدر نيجي والباب مفتوح لسه بتندهنا حبك بيصالحنا لسه بإيدك تشفي كل جروح هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت وانا فرحتي منك